ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة. سبحانه هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده. سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وهو الفاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين ثم أما بعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يظل العبد محتاجا إلى ربه ومولاه، لا يتخلى الإنسان عن حاجته لله سبحانه وتعالى مهما كانت أحواله ومهما كانت ظروفه ومهما كان يمر به من نعيم أو شدة أو ابتلاء. يظل الإنسان محتاجا إلى ربه ومولاه، يحتاج إلى نصره إلى تأييده إلى توفيقه إلى معونته. لا يتخلى الإنسان أبدا عن هذه الحاجة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. جمع الله سبحانه وتعالى الظلمات، إذ الظلمات كثيرة والنور واحد. مصدره الأساسي من الله سبحانه وتعالى، حيث وصف الله نفسه بأنه نور، ووصف نبيه بأنه نور، ووصف كتابه بأنه نور. قال الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. هداية محضة من الله سبحانه وتعالى. قال بعدها بآيات: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يظل الإنسان في الدنيا يبحث عن هذا النور، وفي الآخرة يبحث عن نور في وسط الظلمات. كيف إذا هدى الله سبحانه وتعالى العبد لنوره؟ جاء في أثر نسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: الظلمات خمسة وسرجها خمسة. قال: فالذنوب ظلمة وسراجها التوبة، والقبر ظلمة وسراجه الصلاة، والميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. قال: والصراط ظلمة وسراجه اليقين، وحب الدنيا ظلمة وسراجها التقوى. قال: الذنوب ظلمة وسراج التوبة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر تاب الله عليه، فإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الران الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أذنب العبد ذنبا إن استغفر من هذا الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وما أحوج الإنسان إلى كثرة الاستغفار، إلى كثرة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله أسوة وقدوة حين قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال الله لعباده: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأمر المؤمنين بالتوبة وأمر المؤمنين بالاستغفار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب، ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فالذنوب ظلمة، ولا يزال العبد يذنب ذنبا بعد ذنب بعد ذنب حتى يصبر على قلبه إن لم يتب ويستغفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك يأتي النور بمعنى الهداية. قال الإمام الطبري رحمه الله في قول الله: الله نور السماوات والأرض، قال: الله هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه عن حيرة الضلالة يعتصمون. قال: فالذنوب ظلمة وسراجها التوبة، والقبر ظلمة وسراجه الصلاة. القبر هو أول منازل الآخرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يدفنون رجلا فبكر من بين أيديهم، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض بدموعه، ثم قال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. القبر لفظ موحش، لا يكاد الإنسان أن يتحمل هذا اللفظ. تنظر إلى حالنا حين ندخل إلى المقابر ونحن على بابها، نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لا نكون، إنما نحن أموات لازلنا على قيد الحياة. يعني طال عمرنا أو قصر لنا موعد وسندخل هذا القبر. الإنسان وهو يمر على المقابر ينظر فيجد منظرا عجيبا غريبا، ينظر فيجد أن القبور ساكنة، هدوء وسكون عام في هذه المقابر. لكن ما بداخل هذه المقابر يختلف عما نراه هناك، فإما أن تكون هذه القبور روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الإنسان يعيش في لهو في هذه الحياة الدنيا حتى يفاجأ بهذه الحقيقة. قال الله سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني الإنسان يعيش في لهو ولعب منشغل بالحياة الدنيا والتكاثر فيها بالأموال والأولاد وغير ذلك. وقد قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. ثم قال: وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ألهاكم التكاثر إلى متى؟ قال: حتى زرتم المقابر. حتى يفاجأ الإنسان أنه مات. الناس قيام فإذا ما مات انتبه. يمر الإنسان على المقابر فيجد أن من سكن ومن دخل هذا القبر قد مات منذ 100 سنة. الله هذا الرجل قد مات، ومغسله قد مات، وربما مشيعه قد مات، كلهم قد ماتوا. يمر الإنسان على المقابر فيجد أن بعض اللوحات قد طمست، قد زال الاسم عليها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. تجد أن هناك بعض المقابر يبكي بعض أهلها عندها، وكم كبير من المقابر ليس هناك نواكب عندها، لا يبكي عند هذه القبور أحد. نسي أصحاب هذه المقابر، وأنا وأنت سننسى بعد أن ننسى. الإنسان ينسى، ستنسى وكأنك لم تكن، إلا إذا أبقيت أثرا صالحا وعملا صالحا تذكر به بعد الموت، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. القبر ظلمة وسراج الصلاة. الصلاة أول ما يسأل عليك العبد في قبره، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان إلى أن قال: والصلاة نور. فإذا أردت العبد نورا في قبره فعليه من الإسلام من السجود، عليه من الإسلام من الصلاة، فإنها نور للعبد في قبره. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: قال: والميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. الميزان عند الله سبحانه وتعالى ميزان حقيقي له كفتان. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال، والميزان عند الله سبحانه وتعالى بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بعنبة فعوتبت في ذلك، فقالت: كم في هذه العنبة من الذرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشفة امرأة. وقد بلغكم حديث صاحب البطاقة، ذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة وتعرض عليه السجلات 99 سجلا، كلما مر سجل يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول: أظلمك كذبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. سجل بعد سجل بعد سجل بعد سجل، حتى يظن العبد أنه هالك السيئات، وتسفر من ويسفر ميزان الحسنات، وتسفر كثرة الحسنات، وينجو العبد بلا إله إلا الله. قال: والميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا بين يديه على لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالإنسان محاط بالظلمات، ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة. يريد الإنسان أن ينجو من هذه الظلمات، ولا نجاة للعبد أبدا إلا بنور من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا النور عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: والصراط ظلمة، تنظر إلى حال المنافقين وهم ينادون أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الصراط ظلمة، الصراط. قال أبو موسى موقوفا عليه: بلغنا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الناس يمرون على هذا الصراط كالبر وكالريح وكجويد الخيل والركاب، فناجي مسلم وناجي مخدوش ومكدوس في نار جهنم. الناس يمرون كالبر وكالريح كجويد الخيل والركاب، بعضهم يجي وبعضهم يمشي وبعضهم وبعضهم يسحب سحبا وبعضهم عياذا بالله يلقى في النار. قال الله: وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مرضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واخيرا: حب الدنيا ظلمه وسراج التقوى. الانسان جبر على حب المال. قال الله جل شانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. ثم قال: ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواجهم والقرب من الله والله بصير في عباده. الدنيا زائلة طالت أو قصرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. إن الدنيا دار ابتلاء واختبار، ليست دار الحقيقية، إنما الدار الحقيقية يوم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إن الدنيا دار ابتلاء واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نورا في قلوبنا. اللهم ارزقنا نورا في قلوبنا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم عظم لنا نورا، وأعظم لنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا، واجعل في مخنا نورا، وفي عظمنا نورا، وفي عصبنا نورا، وفي لحمنا نورا، آتنا نورا على النور، اجعلنا هداة المهديين، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم واهدنا بهدايتك علمك يا اكرم الاكرمين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا مستضعفا الا قويته، ولا ضالا الا ضللته، ولا مسافرا الا حفظته. يا رب انصر الاسلام والمسلمين، يا رب انصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين، يا رب كن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا ضميرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين، وعلى اله وصحبه.